بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. الله يغفر لي، الله يغفر لي، والله أنا طلعت على خطأ وأستغفر الله وأتوب إليه، وعسى الله يغفر لي هذا الذنب الكبير برأيي. وأنا الآن يا أبو حسن جاهز لأذهب معاك أنت والأخ حارثة إلى أمير الجماعة وأبايعه مرة ثانية إن شاء الله. على الوعد يا شيخ. خلاص أبشر ما تخجل. حياك الله، حياك الله. يا حارثة، يا حارثة. آمين يا شيخ. شغل السيارة، شغل السيارة. وجود أو بسيئين. بالسيارة كلهم جاهزين ينتظرون. طيب يلا يلا تفضل الشيخ، تفضل تفضل. استعين بالله. شيخنا الآن وين نروح؟ بارك الله فيك عبد الأمير إبراهيم، عبد الأمير إبراهيم. يلا استعين بالله. يا ابو احمد حي الله بجود. يا مرحبا بالغالي، كيف حالك؟ الله يكرمك، بارك الله فيك. عندي امر يا ابو احمد. تفضل. عن موضوع الشهاده. نعم يا ابو احمد، لي سنتين وانا في المعارك وانتظر الشهاده ولا الله كتبها. صار في القلب قصه يا ابو احمد والله العظيم. يا اخي يا ابو جود، الاصل نحن ما نتعجل الشهاده، الاصل نجاهد في سبيل الله ونثخن في اعداء الله، والشهاده هي رزق من الله عز وجل، متى يرزقنا الله اياها لا نعلم، ولكن نستمر في جهادنا في سبيل الله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فهذه الرسالة الثالثة من سلسلة توجيهات جهادية إلى إخواننا المجاهدين في أرض الشام وغيرها من ساحات الجهاد، وإلى من سيلتحقون بساحات الجهاد أبواب الجنة المفتوحة. أسأل الله لنا ولهم الثبات جميعا. سأتحدث في هذه الرسالة عن أمر طالما اخترم جهاد المجاهدين، وطالما كان عائقا أمام استمرار المجاهد، وكما قيل الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. من أجل ذلك نعرج على هذه القضية ونوضح بعض الإشارات فيها. أقول أيها الإخوة، إن كثيرا من الإخوة الذين ينفرون للجهاد يضع في مخيلته أنه يصل إلى أرض الجهاد، فما إن يصل حتى تستعر المعارك ويخوض غمارها، ثم يلقى الله سبحانه وتعالى في فترة وجيزة، فيأتي واضعا في مخيلته طلب الشهادة. وأنا هنا لست بمعرض الحديث عن حكم تمني الشهادة لذاتها، فهي أمر مما اختلف العلماء فيه. وقد سألت في ذلك شيخنا العلامة العلوان فك الله أسره، فقال أن الشهادة تطلب كغيرها. ومما استدل به أهل العلم في هذا الباب، أي تمني الشهادة لذاتها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا. لأن القتل في سبيل الله ليس موتا، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن تمني الموت تمنى القتل في سبيل الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيله يرضى بها عنا. لكني هنا أتحدث عن تعجل الشهادة، فهي سبب من أسباب التوقف في هذا الطريق، طريق العز والشرف، سبب من أسباب الفتور. فكم رأيت من مجاهد في ساحات الجهاد استبطأ الطريق واستثقله وخشي على نفسه ألا ينال شرف الشهادة، فجاء مسجلا اسمه في دفتر وسجل العمليات الاستشهادية. فكم وقفت مع إخوة طلبوا هذا الطلب، فأقول لهم: إن كنتم جئتم للعملية الاستشهادية رغبة فيما عند الله ورغبة في الإثخان في أعداء الله وتحققت شروطها فنعما هي، وإن لم يكن كذلك فإني والله أخشى عليك أن تكون اتجهت إلى هذا الباب خوفا من الدنيا أو جزعا لطولها. لذلك أقول: أيها المجاهد في سبيل الله، إن الشهادة هي عبارة عن تجارة وبيعة بين العبد وربه. ألم يقل رب العالمين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ ألم يقل رب العالمين إن الله اشترى. وإن من شروطي وإن من سمات التجارة أن صاحب السلعة يحسن بيعته ويجملها ويطيبها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا ما رمت الشهادة فاصدق مع الله أولا، وطيب هذه النفس وجملها وأبشر، فإن الله يرزقك الشهادة أينما كنت وحيثما حللت. ولنا فيما يجري اليوم في الشام عبرا ودروسا، ولعلي أذكر في هذا الصدد بعض المواقف في ذلك. أحد الإخوة كان في أحد المصانع التابعة لبعض الإخوة هنا في الشام، فكنا في الطريق إلى إحدى المعارك، فقال لي أريد أن أرافقكم، فقلت استأذن أميرك، فأبى أميره أن يأذن له وقال تبقى في مصنع الكيمياء، ورفض أن يخرج إلى المعركة. فجلس الأخ يبكي بكاء الطفل الصغير، لأنه كان صادقا مع الله فيما نحسبه، يرغب الشهادة في سبيل الله ويرغب مقارعة أعداء الله. فانطلقنا إلى الغزوة ثم عدنا، فلما عدنا لم يصب أحد منا بأذى، ولكن صاحبنا نال الشهادة في سبيل الله في مقره، ومن صدق الله صدق الله معه. قد انفجرت في يده إحدى القذائف التي كان يصنعها وارتقى إلى الله، نحسبه عند الله شهيدا. انظر كيف نالها في مقره ولم ينلها الذين نزلوا إلى خط النار الأول. وانظر إلى مشهد آخر من مشاهد هذا الموقف ومن مشاهد هذه الفكرة، أعني عدم تعجل الشهادة. رجل نفر للجهاد حديثا، فوصل إلى مضافة الاستقبال، فبقي في المضافة، فاستنفر الإخوة، فأبوا عليه أن يخرج، فقال عندي مبادئ بسيطة، فقال أمير لا أخرجك وأخاطر وأتحمل ذمتك، فلا تنزل حتى تأخذ معسكرا. فذهب الإخوة وكان المكان قريبا من خط النار، فرد الإخوة عادية الجيش، وحينما عادوا وجدوا قذيفة من العدو طائشة نالت ذلك الأخ الذي بقي يدعو الله سبحانه وتعالى يتمنى أن لو خرج مع إخوانه. وقس على ذلك مواقف كثيرة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسم الأمر حينما قال من فصل في سبيل الله فقد وقع أجره على الله، إذا خرج المجاهد من بيته فقد وقع أجره على الله، مات على فراشه أو وقصته دابته أو لدغته عقرب فهو شهيد وقد وقع أجره على الله. فما دمت في أرض الجهاد فاحمد الله أن الله كتب لك هذا الباب، واعمل فيما يحتاجه ثغر الجهاد منك في الإعلام أو في التصنيع أو في الخدمة أو في القيادة أو في المالية أو غير ذلك، وكن عنصرا مؤثرا في أرض الجهاد، ولا تتعجلن على الله سبحانه وتعالى، أصدق مع الله يرزقك الله الشهادة أينما كنت. وقد قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن ترزقنا شهادة في سبيلك مقبلين فيها غير مدبرين، صادقين غير مرائين يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد، ترى الفجر يرموقنا من بعيد. أخي قد سرت من يديك الدماء، أبت أن تشل بقيد الإماء، سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود، مخضبة بوسام الخلود. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد، ويرفع راياتها من جديد. أخي إنني اليوم صلب المراس أدك صخور الجبال الرواسي، غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأباعي إلى أن تبيد، رؤوس الأباعي إلى أن تبيد. سأثار لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الألام وإما إلى الله في الخالدين، وإما إلى الله في الخالدين. أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح، فإن أنا مت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد، وأنت ستمضي بنصر مجيد. وإني على ثقة من طريق إلى الله رب السنا والشروق، فإن عافني السوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق، فإني أمين لعهد الوثيق. أخي فامض لا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبته الدماء، ولا تلتفت هاهنا أو هناك، ولا تتطلع لغير السماء، ولا تتطلع لغير السماء. فلسنا بطير مهيض الجناح، ولن نستذلى ولن نستباح، وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق والسداد، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل هذه الكلمات شاهدة لنا وحجة لنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. حياكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المفتوح. حقيقة لم أحضر، والسبب أن الشيخ أبو حورة أرسل لي رسالة، ضيعت رسالته عن عنواني اللقاء، ولكن قلت فرصة أن نلتقي بالإخوة، ويكون لقاء مفتوح بمعنى أنه نستقبل الأسئلة منكم وإن تحضرون الأسئلة، ويعني ربما يكون أحيانا في الإجابة للأسئلة تحريك مع الراتب، ترى الأخ ما يصور أحد يعني أحسن تفتحون. فأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم وتقبل منه منكم. إخواني، أولا يعني اهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه رجل من الصحابة بصره، يعني مر رجل فرجل من الصحابة صار ينظر إليه، ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذا الرجل إني أحبه بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا أخبرته؟ قال: لا. قال: قم إليه فأخبره، قم إليه فأخبره. فذهب إليه الرجل قال: يا فلان. قال: نعم. قال: إني أحبك في الله، ثم رجع: وأنا أخبركم أني أحبكم في الله، وأسأل وأتقرب إلى الله بحبي لكم في الله رب العالمين. كيف وأنتم جمعتم بين الجهاد وبين الاعتكاف لصناعة أنفسكم لقيادة الجهاد؟ فقد جمعتم النورين، ولئن كان العلماء قد اختلفوا في أيهما أفضل، الجهاد أو العلم والتعليم والدعوة، فبعض العلماء قال العلم والتعليم أفضل من الجهاد، ورجح هذا حتى شيخنا العلوان صلى الله عليه وسلم في الكاس، وبعض العلماء قال لا يا أخي، الجهاد أفضل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعمال أفضل جهاد سبيل الله. أما أنتم فتقولون اختاروا أيها الفقهاء ما شئتم، سنكون إن شاء الله طلاب علم وسنكون إن شاء الله مجاهدين، بقي لكم أن تخلصوا النية للدار. أشد الناس خسارة الذي يأتي يوم القيامة يظن أنه في ذروة السنام، فإذا هو في قعر نار جهنم، نسأل الله السلامة. معالم تربوية في طريق الجهاد. معالم جمع ماذا؟ معلم. المعلم من العلم، والعلم هو الشيء الظاهر البارز، الشيء الظاهر البارز. إذن درسنا اليوم بعنوان معالم. إذن هو أشياء، قرب يا فاجر، قرب أمور له، أشياء ظاهرة بارزة. ما هي هذه الأشياء الظاهرة البارزة؟ قيدت بأنها إيش؟ تربوية. إذن هي أشياء، درسنا اليوم هي أشياء بارزة إيش؟ تربوية. ما قال عقدية، ما قال فكرية، ما قال سياسية، ما قال شرعية. إذن نحن سنغوص في جانب تربوي في طريق جار ومجرور، أي أنه ماذا؟ هذه المعالم ظرفها ومكانها أين؟ في طريق الجهاد، الجهاد بذل الجهد لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا تعريف لقائنا اليوم. طيب، تعالوا ندخل إلى قلب هذه المعالم. أتصور لو ضربنا مثل لكان أقرب للأذهان في توصيف الكلام الذي سنتحدث عنه. دعوني أضرب لكم مثالا بأمر واقعي، تكتيك عسكري. نخرج قليلا لأنكم قلنا جمعتم بين إن شاء الله العلم والجهد. السيارات المسيرة، السيارات المسيرة، سيارة مسيرة هي سيارة محملة بالمتفجرات ومتحملة بالوقود وستنطلق في طريقها، وإذا وصلت هدفها ماذا؟ ستدمر عدوها وستنجح في تحقيق غايتها. لكن هذه السيارة لا يمكن أن تذهب إلا، لا يمكن أن تصل إلى هدفها إلا بماذا؟ بمقود. إلا بماذا؟ بمقود. هذا المقود لو أرسلت السيارة وتركتها من دون مقود حتى ولو من بعد، ستجد أنها قد تمشي، ولكن تمشي وتضرب حائط، قد تضرب إخوة، قد تدمر وتفجر مبنى يتحصن فيه نقطة الصفر. ليش؟ أنت أوجدت الوقود وأوجدت الهدف، ولكن ما أوجدت هذا المقود. إذن المعالم التربوية أنا أسميها هي مقود السيارة المسيرة. أنت مجاهد، إذن الجهاد هو السيارة المسيرة. هذا الألغام الموجودة بالسيارة هو ضرب الهدف، ولكن بمجرد فقدت المقود، بدل ما تقتل لك 50 رافضي تلة العيس، فجأة ستجد السيارة انحرفت ضربت الباجر ودمرت إيش؟ إخوة، وما حققت أي هدف. تماما المجاهد الذي لا يعرف المعالم التربوية في طريقه. تماما كمثل سيارة مسيرة حملت بالألغام فأرسلت فضربت مسلمين ودمرت حصنا للإسلام. السبب إيش؟ ما عرف الطريق، ما عرف الطريق. ما يكفي إخواني، احنا دائما يوم احنا صغار اول علم نتعلمه، واعلم ان العلم لا يتم قبوله الا بماذا؟ بالمتابعة والاخلاص. احنا نهتم كثيرا بمسألة ايش؟ الاخلاص. تجد الشباب دائما يسألك الشيخ الاخلاص، الشيخ الاخلاص، انا اخشى من نيتي، اخشى من نيتي. طيب المتابعة، تجد التخبط في مسألة ماذا؟ المتابعة. لذلك أيها الإخوة، إن معرفة المعالم التي تسير، أنت في طريق. أضرب لك مثال آخر، معك سيارة فيها بنزين وفيها كل شيء، وراح رحت بالسيارة تريد أن تذهب إلى مكة. في الطريق تمشي، مكتوب لوحات مكة المكرمة يمين، مكة المكرمة 10 كيلو يسار، تمشي باللوحات أمورك تمام صح ولا لا؟ فجأة انقطعت اللوحات اللي مكتوب مكة مكة، إيش يصير عليك؟ فقدت البوصلة وتهت. هذه اللوحات اعتبروا أنها إيش؟ هي المعالم التربوية التي سنتحدث عنها. دعونا نأخذ هذه المعالم إخواني فيما يسمح بالوقت، ثم نفتح المجال للأسئلة. قد من خلال الأسئلة أيضا نتكلم عن معالم أخرى في طريق التربية. المعلم الأول إخواني، المعلم الأول من معالم التربية الذي نتربى عليه جميعا، أن نعيش في جهادنا على أول كلمة قلتها في هذا اللقاء، على كلمة المحبة في الله. هذا المعلم الأول، أن تكون علاقتك مع إخوانك في الجهاد من قادة، من إداريين، من أفراد، من من من إلى آخره، علاقة محبة في الله، وهذا فيه أجر عظيم. ولكن هذا ليس كلاما يلقى، هذا كلام له ماذا؟ له تبعات. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل أحدهم، من؟ رجلان تحابا في الله، عليه اجتمعا وفيه افترقا. يقول ابن عبد البر: وأصعب ما فيه أن يفترق عليه لا أن يجتمع عليه. بسيط، تروح وتقول له أنا أحبك في الله، لكن لابد يأتي لحظات امتحان واختبار. والمحبة لله هو زادك في طريق الجهاد في سبيل الله. لذلك أول أمر صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة غرس إيش؟ هاي إخواني، غرس المحبة في الله من خلال إيش؟ المؤاخاة، من خلال المؤاخاة. تعال يا فلان اجلس مع فلان، حب في الله وتآخى وياه. حتى كان أحدهم يقول لي: أخي تعال، هذول زوجتين عندي، شوف أيهم أحسن لك، أنا أطلقها وتزوجها. وتعال هذا مالي، هذا نصه خذ وأنا نصه. من شدة إيش؟ لأن المجتمع الإسلامي لا يمكن يقوم متفرقا. الاجتماع يبدأ من الأسفل ثم الأعلى ثم الأعلى ثم الأعلى. المحبة في الله حديث طويل، ولكن معيارها، مشكلة المحبة في الله صعوبة ضبط المحبة في الله والتفريق بينها وبين المحبة للدنيا. تجد فلان عجبك شكله فحبيته، مو شرط انه محبة بعيدة، محبة سيئة، لا لا، عجبك شكله فحبته يعني فقط. كما الإنسان يحب المنظر الجميل فظننت انه محبة في الله. او فلان اعجبك مزاحه وخفة دمه فأحببته، أو فلان أعجبك احترامه لك وتقديره لك أو خدمته لك فأحببته، وأنت تظن أنها محبة إيش؟ لا. هل يمكن أن تجتمع المحبتان؟ يمكن تجتمع محبة في الله ومحبة في إيش؟ في خفة دمه، ما في إشكال. لكن حتى تتميز المحبة في الله لابد من إيش؟ لابد من أن تأتي نقاط اختبار، نقاط ابتلاء. لذلك يقول ابن رجب في جامع علوم الحكم: وضابطها أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. والله فلان أنا أحبك في الله أبو هاجر، وأنا أحبك في الله فعلا ومثالا، ترى مو بس فعلا، فلان أحبك في الله أموري تماما وياه. يوم من الأيام أبو هاجر أخذ أخطأ في حقي، أي خطأ، هذا اسمه إيش؟ بر ولا جفاء؟ جفاء. ضابط المحبة في الله لا تنقص بالجفاء. خطأ هو خطأ دنيوي، أتعالج أنا وياه، لكن ما تنقص المحبة، إنما تنقص المحبة لنقص أبو هاجر في إيش؟ في العبادة، وتزيد لزيادته في طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تزيد بزيادة معروفه لي أو نقصه لي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند أبي داود في سننه بسنة الحسن بن حجر، حديث أبو هريرة أو حديث عمر: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم عند الله تعالى. قال الصحابة: يا رسول الله، قال: أقوام تحابوا بروح الله على غير رحم كانت بينهم ولا أموال يتعاطونها. هذا المعلم الأول. قبل أن ننتقل لمعلم آخر إخواني، أنبه هنا لأمر قد يكون هذا المعلم حقيقة سببا للتعثر، سببا للتعثر. من أعظم الأمور التي تعينك على الثبات في طريق الجهاد هو المحبة في الله وأخوة الصدق. ولكن كثير من الإخوة لا يضبط هذه المسألة، فيتجاوز المحبة في الله إلى مسألة التعلق، هذه خطيرة. يتجاوز المحبة إلى مسألة إيش إخواني؟ تعلق. تجد أنه يجد مغبة هذا عند إيش؟ عند استشهاده. قلت فلان شعلة، ما ديرمو بالمحرك للدعوة والجهاد وما شاء الله يركض يمين ويسار. لما استشهد فلان اختفى أثره. ليش؟ يصيب باكتئاب وحالة نفسية وهم وغم ليش؟ لأنه نظر إلى الرجل تجاوز في مرحلة المحبة في الله إلى مرحلة إيش؟ التعلق. لذلك المحبة في الله يجب أن لا تصل لمرحلة التعلق. الثاني، يجب على الإنسان أن تكون المحبة في الله ليست محصورة على فلان من الناس، لا، أخوة كثر، فلان انتكس، فلان ظل، هذا الطريق طويل وشاق، سيزل من يزل ويظل من يظل، ولا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. يجد أنه يجد أخ آخر، يجد أخ ثاني، أخ ثالث، وهكذا. هذه يا إخواني المعلم الأول من معالم التربية بطريق الجهاد. دعنا نذهب إلى معلم آخر، وأنا حقيقة لم أرتب المعالم، فلذلك لا آتي بها على حسب أهميتها، إنما حسب ما يجول في الخاطر. المعلم الثاني إخواني الزاد الذاتي، اسمه ماذا؟ الزاد الذاتي. البعض إخواني أشبهه بالبطارية، الموجب والسالب. لا يمكن يشتغل الموجب إلا بوضع إيش؟ السالب، وهذه مشكلة. أنت لابد تكون أمة وحدك، تكون نسيجا وحدك، وإلى أمة مسعر حرب. لابد أن تكون كالغيث أينما حل وقع، لابد أن تكون جاهز لأن يقال لك انطلق إلى داخل حمص أو دمشق وأنشئ كتيبة جهادية ودعوية وأقوم بعمل كامل، تقول بسم الله أنا له وأنطلق، تكون بهذه الجهوزية. أعرف رجل لولا ضيق المقام لقصصت لكم قصته. أرسله القادة في أفغانستان أيام جهاد البوسنة، هم أربعة أرسلوهم إلى البوسنة، إلى قرية فيها قرابة 40,000 لا يعرفون من الإسلام إلا الأذان فقط، ولا يعرفون جمل الأذان، إنما يعرفون بعض جمل الأذان. ذهبوا إليهم ودخلوا وسطهم وأقاموا جماعة جهادية ونكلوا في الصرب، وأخرجوا من 20,000 قرابة 2,000 مقاتل في سبيل الله، وجعلوا قرية قرية جهاد سبيل الله، وانطلق منها الجهاد سبيل الله انطلاقة عظيمة كبيرة، وهم أربعة لا يعرفون حتى التحدث بلغة البوسنويين. أربعة ذهبوا من أفغانستان إلى البوسنة، أشعلوا الجهاد بالكامل ونكلوا بالصرب، وهم لا يعرفون اللغة وليس معهم سلاح. حتى يقول لي أحدهم من باب يعني الترويح بعض قصصين، لما دخلنا قلنا نحن مسلمين، قالوا ما نعرفكم، قلنا السلام عليكم، بعضهم عرف عليكم السلام، نريد نتكلم معهم ما يعرفون. رحمنا الله بعد 10 أيام بدكتور قريب من القرية يعرف عربي، مكسر جبناه بسرعة. أذن الأذان فخرجت النساء من الشرف يبكين العجائز، يقولن هذا الكلام كنا نسمعه قديم وجعلنا يبكين، يقصدنا الأذان. حتى جاءت أول غزوة بالسكاكين على إحدى الثكنات وغنموا قرابة 10 بواريت، فلما جاءوا وأسروا الصرب جاءوا بهم إلى القرية وقتلوهم في وسط القرية، يعني قرية كادت تجن من الخوف والرعب. ثم بدأت يعني مسيرة وتجربة جهادية عظيمة، ممكن البعض يكتب عنها تجربة أبو الزبير الحائلي في جوجل، ستجد تجربة عجيبة والقصة سمعتها من أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره وقيده. كنتم مع وهاها.